عيسى كما حمل عليه نبوة عيسى. نعم. الفرق بين النبي والرسول هو ما ذهب إليه الجمهور من أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، ولهذا يسمى نبيا ولا يسمى رسولا لأنه لم يؤمر، لكنه لم ينهى عن ذلك. وبينهما فرق، أن نقول لم يؤمر بتبليغه أو أن نقول نهي عن تبليغه. وهذا نظير ما قال شيخ الإسلام رحمه الله في من لم ينكر على الولاد ولامه بعض الناس وقال لماذا لم تنكر المنكر. قال شيخ الإسلام هناك فرق بين إنكار المنكر، بين السكوت عن الإنكار وبين الأمن بالمنكر. فالسكوت عن الإنكار مع عدم القدرة على الإنكار أو مع خوف منكر أكبر يقول لا يلام عليه الإنسان، بل قد يحمل إذا ترك الإنكار خوفا مما سبب أكبر. لكن لو أمر بالمنكر فإنه في هذه الحال يذم على الأمر بالمنكر والإغراء منه. وهذه المناسبة يمكن أن نأخذ الكتب اللي الحجرة الموزعة عليكم الآن. نعم. الصوم يعني الإمساك عن الكلام. لا هي قال فاكر. أما أنت فلا تمسك عن الكلام الواجب وأمسك عن الكلام الحرام، والأولى أن تمسك عن الكلام اللغو. فالكلام بالنسبة لنا ثلاثة أقسام: واجب حرام ولغو. الواجب يجب أن نتكلم. أي جزء يجوز لا يجب أن نصوم مطلقا. أظن أي يا وزر وزر. ورجحتم في قول عيسى وهو رضيع ثانيا بالدلاله على التقدير في علمي. نعم. ليش نبهتم الى التقدير مع ان الاول لا مانع منه؟ هل هم بقول عيسى وهو رضيع ثانيا بالدلاله. نعم. فرجحتم بالتقدير في علمي. نعم. والاول لا مانع منه ان يكون خاصا به. لا يعني اذا قلنا اذا رجحنا هذا معناه انه اننا نمنع منها. ويقول الاصل عدم الخصوصيه هل الجهل، والاصل ان الله لن يرسل رسولا الا اذا كان أهل الرسالة يتحمل الدعوة ويتحمل الرد من الآخرين. هذا اللي يظهر. نعم. أبناء آدم ليس هناك شيء يجب الاختلاف، فصاروا يقرون بأبيهم بدون أي منازع لكن لما اختلف الناس أرسل الله لهم رسل، كما قال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله نبيا مبشرين ومنذرين. اين لما فيش مغريات الناس بدايين توم. نعم. هذا ان صح فهو من مقام محمود، لا شك اذا صح فانه من مقام محمود. لا قال الله تعالى وجعلنا في ذريته النبوه والكتاب، وادريس رسول، كل من ذكر في القران فواصل. عرفت؟ إيه هذا الإحسان. لكن الظاهر الله أعلم أنه من بني إسرائيل، لأن الله ذكر إدريس بعد قتل إسماعيل في سورة مريم. نعم. كيف؟ إيه نعم، أكثر الذين أعلم من بني إسرائيل، لكن منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. في العالم الذي في أمريكا وفي أقصى شرق آسيا وغيرهم لا بد أن عندهم أن لهم رسل، لكن لا نعلم. أقال إن هذا ما يعطي اختلاف، لأن الغالب أن من بلغ أشده الغالب أنه يستر لكم، لا سيما أن يوسف عليه الصلاة والسلام حصل منه تمرد في العمل في دين الملك وعرق الناس وصبر الناس فيكون مستويا من قبل. نعم. انتهى. طيب. العلمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النبوة لها شروط، منها الكرية، فما هو الدليل على ذلك؟ تجد أن العبد المملوك هو أصلا مفرد ومنته عليه فلا صح أن يكون قيدا. نعم. وفي الحكم الذي واقع أن الرجل لم ينسب إلا قضاء. نعم. طيب يعني إذن نعم تعليقا أن الحرية تعتبر من أسس كمال المهاد إلى هذه الأمور إما وإما النص. طيب إذا الحرية منها لأن العبد رقيق مملوك لا يمكن أن يتصرف كما يريد، هذا واحد، ولأنه ناقص في نظر الناس ولا يمكن أن ينقاد الناس لشخص ناقص، كل ما يقول أنقاد العبد فلان ما يمكن. نعم نعم هذا قصد الكفر الصريح، لكن إذا كان من سلالة المسلمين هذا ينتقل. طيب الثاني الذكورة الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم وما القرآن وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه. نعم هذا دليل. التعليل أن البغل يحتاج إلى قوة وسيصدق ما يقومهم من النور. نعم طيب صحيح. ثم لو قلت مثلا أنها صارت نبي، فالنبي هو الذي يصلي في قومه يصلي بقوم، فإذا جاء خير نعم صلي ولا مصر مصر. إذن لا تصح إطلاقا أن تكون نبيا، وهل تصح أن تكون عالما؟ نعم هنا من النساء من نظر فقوة ما معناها صحيح أن يكون عنده قدرة على أداء الرسالة بحيث لا يكون مثلا أشل ولا يكون أعمى ولا يكون أصم ولا يكون أبكم، والأعمال كما فيه ترددا، لكن لا نعلم أن أحد من الأنبياء كان أعمى. لماذا قال المؤلف إن النبوة لا تنال بالكسر والتثيب والفتوة؟ ضمنا ردا على من زعم أن النبوة تكسر، وأن يمكن للإنسان أن يهذب نفسه وأن يكون فتى كريما جوادا نعم شجاعا، فقال إن الإنسان إذا اتصف بهذه الصفات لابد أن يكون نبيا، والجواب أن هذا غير صحيح، وأنه هو فضل محمح من الله عز وجل، لكن الله يعلم حيث يجعل رسالته فلا يوصف إلا من هو أهل. قال المؤلف رحمه الله تعالى وما في القرآن في المعراج حقا بلا نيل ولا اعوجاج، لكن حداه ربه وفضله وخصه سبحانه وخوله، ومعجزات فات من أنبائه كثيرة تدل عن إحصائه، منها كلام الله من نبي وراء كذا انشقاق البدر من غير فرق. الله أكبر. قال السكري رحمه الله في منظومته وخصه أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، أي بكونه خاتم الأنبياء كالمقام، يعني بذلك المقام المحمول ومنه الشفاعة العظمى يوم القيامة، فإنها يحمد فيه الأولون يحمد فيه الأولون والآخرون. قال وبعثه لسائر الأنام، هذا أيضا من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه بعث لسائر الأنام، والأنام هم الخلق، قال الله تعالى والأرض وضعها للأنام أي للخلق، فهو مبعوث لجميع الخلق المكلفين صلى الله عليه وآله وسلم. ودليل اختصاصه بذلك من وجهين، الوجه الأول من كونه خاتم الأنبياء، وهذا ثابت في القرآن، فإذا كان خاتم الأنبياء والناس كلهم محتاجون للرسالة لازم من ذلك أن يكون رسولا إلى جميع الخلق. الثاني أنه في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبل، نصبت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم لم تحل لأحد قبل، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. قلنا وبعثت إلى الناس عامة، فهذا من خصائصه. أما غيره من الأنبياء فإنما يبعث إلى قومه خاصة، إلى قومه خاصة. فمثلا إذا كان في الأرض أقوام متعددة فإن الرسول يبعث إلى قومه الذي هو في أرضهم أو ما في غير عرضهم، لكنه يبعث إليهم خاصة. ولا يرد على هذا نوح عليه الصلاة والسلام، لأن القوم في عهد نوح هم قوم، إذ كان الناس في ذلك الوقت قليلين لم يتفرقوا شعوبا وأقواما، فكان مبعوثا إلى الخلق خاصة إلى الخلق عموما، لأن الخلق في ذلك الوقت إيش ليس فيهم أقوام، ولهذا أهلك المكذبون لهم، وصار الذين بقوا من على السفينة هم آباء الخلق كلهم، كما قال تعالى وجعلنا ذريته أي ذرية نوح هم الباقين. واضح يا جماعة؟ وبهذا ينفك الإيراد الذي أورده بعض العلماء قال إن نوح أرسل إلى جميع الأرض، نقول لأن جميع الأرض هم قوم في ذلك الوقت، ليس فيها أقوام آخرون، لكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فيها أقوام آخرون، فيه الفرس والروم بربر وغيرهم، وهو مبعوث إليهم جميعا. وهذه من نعمة الله عليه، أي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن الله تعالى جعله خاتم، أن الله تعالى أرسله إلى جميع الخلق، لأنه يلزم من ذلك أن كل من عمل بشريعته ناله من أجله، ولهذا رفع له سواد عظيم، فظن أنهم أمة فقيل هذا موسى وقوم، ثم رفع له سواد عظيم أعظم من الأول، فقيل له هذه أمتك، فأمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر الأمم، وأجره أكثر أجر الأنبياء، لأن كل واحد من أمته يعمل بشريعته فله مثل أجره. وبهذا نعرف ضلال من إذا فعلوا طاعة أهدوها للرسول صلى الله عليه وسلم، فإن إهداء القرب للرسول بدعة، ضلالة في الدين وسفه في العقل. لماذا؟ لأنك إذا أهديت إليه عبادة فعلتها، فمضمون ذلك أنك حرمت نفسك من أجلها فقط. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فله أجرها من أصل، سواء أهديت إليه أم تهديها له، أجره واصل، أجرها واصل إليه. وأنت لم تؤمر بأن تهدي إليه العبادات، لا أرثية ولا قراءة القرآن ولا غيره، أمرت بأن تصلي وتسلم عليه، تدعوه، هذا الأمر، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لماذا كان هذا سفها في العقل وضلالا في الدين الأخ؟ هم ذهب إيه؟ لماذا؟ نعم، أين ذهبت؟ نعم، بعيد وراء البحر الأطلنطي ولا الأطلس؟ وين رحت؟ للبحر ولا للجو ولا للبر؟ ها؟ للبر؟ هاتنا من خلاف البر. اللهم اهدنا اليك. لماذا كان؟ ومضمونه انه سفه في العقل، ليش؟ لان مضمونه انك حرمت نفسك من اجل هذا العباده، جعلتها لفلان. قال شيخ الاسلام: ولم يعهد ان احد من القرون المفضله فعل ذلك. كل القرون المفضله، الصحابه والتابعون وتابعهم، لم يهدوا للرسول عليه الصلاه والسلام ثواب قربه ابدا، لانهم افقه واعلم واحكم من ان يهدوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم ثوابا، اذ ان اجرهم حاصل للرسول الدال على الخير كفاعله. طيب، وباثي رسالنا ومعجز القران، يعني وخصموا بمعجز القران، فالقران معجز. قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الانس والجن متفرقين او متعاونين، لا يمكن ان ياتوا بمثل هذا القران. والدليل على ذلك من الواقع ان القران نزل في قوم هم افصح العرب وبلغه هؤلاء القوم، ومع ذلك عجزوا عن معارضته، وهم بلا شك يودون بكل طاقات قلوبهم ان يجدوا معارضه للقران الكريم، حتى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما جئت به فاننا نستطيع مثله فانت لست بنبي. لكن عجزوا، بل كان هذا القران ياخذ بالبابه حتى يصغوا اليه قهرا. ذكروا في التاريخ ان رؤساءهم ياتون خفيه الى قرب النبي صلى الله عليه واله وسلم ليستمعوا القران، عشان ما تروح، ياتون خفيه الى الرسول صلى الله عليه وسلم من اجل ان يستمعوا القران، لانه يعجبهم ويبهرهم. وقد قال الله تعالى: لانذركم به ومن بلغ، فدل ذلك على ان بلاغهم تقوم به الحجه. تحداهم الله عز وجل ان ياتوا بمثله فعجزوا. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة مثل، تحداهم بعشر صور عجزوا، تحداهم بسورة عجزوا، تحداهم بآية عجزوا، فليأتوا بحديث مثله، أي حديث مثله إن كانوا صادقين فعجزوا. ولهذا قال: أن يقولون تقوله بل لا يؤمنون، ليس عندهم إلا أنهم كفار لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أتوا؟ ما أتوا. أم لهم سلم يستمعون فيه؟ تحدث، فليأتي مسلمهم سلطان المبين، كم سلطين يأتي مسلمهم سلطان المبين، كل هذا لم يكن. إذن فالقرآن أعجز الورى، لأنه إذا أعجز الذين نزل بلغتهم وبوقتهم فمن بعدهم من باب أولى ومن سواهم من باب أولى. لكن هنا ملاحظ على قول المؤلف ومعجز القرآن، وهو معروف من إضافة الصفة إلى موصوفها، لأن معنى والقرآن معجز، وهو أنه لا ينبغي أن نعبر عن آيات الأنبياء بالإعجاز، لأن الإعجاز ليس من خصائص الأنبياء، فإن الساحر يعجز والبهلوان يعجز. فلما كان هذا اللفظ مشتركا بين الحق والباطل، كانت أولى أن نأتي بلفظ يتعين فيه الحق، وهو ما نطق الله به وهو الآيات. قال الله تعالى في القرآن: بل هو آيات بينة في صدور الذين أوتوا العلم. فنقول آيات القرآن بدل معجز القرآن، ونسمي جميع ما يسمى بمعجزات الأنبياء نسميه آيات الأنبياء، لأن الآيات معنى العلامات الدالة على صدقه. أما المعجزات فقد يوجد الساحر في الغيب، هل يستطيع أحد أن يدعى الحبال كأنها حية تسعى إلا سحر السحر معه؟ ويذكر من قصص السحر أشياء عجيبة، يذكر أشياء عجيبة. حدثنا قوم أنهم كأن رجلا كان يجني ثمر النخل من فوق، وكان في القدر ثمر رطب يني، فقال رجل من القوم الذين في الأسفل: أترون أن أفوض بهذا على هذا الرطب ولا يتأثر؟ والإنسان إذا خضع على الرطب يتأثر منه، يتأثر ما في شكل لأنه لين. فقال: لا ما تقدر. فقال ما تقدر. قال: إن قدرت. قال: وإن قدرت نعطيك كذا وكذا. فنزل على زعمه في وسط القدر وجعل يدور في القدر، ثم خرج في مرأة العين، فقال: أنتم رأيتموني أقول في القدر؟ قال: نعم. قال: هل تعرفها؟ قال: لا، لكن نريد أن تفعل ثانية. قال: أكثر. فنزل ثانية في القدر وجعل، وما نزل في القدر خارج، لكن في مرأة العين جعل يدور فيه. فقال الذي في النخلة: يا جماعة ترى كذاب، ترى يدور على القدر وليس يدور في الوسط. فنفر عليه. فقال: لا صحيح، يدور في الوسط. فالمهم أن السحرة يفعلون ما يعجز البشر عنه، لكن بالسحر. فلهذا نقول الأولى أن نعبر عن معجزات الأنبياء التي تسمى معجزات بإيش؟ بالآيات. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. كالمعراج، كالمعراج ما أنت واو؟ لا، كالمعراج. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف السفاري رحمه الله في منظومته، قال: ومعجز القرآن، أي خص الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بمعجز القرآن، أي بالقرآن المعجز، فإضافة المعجز إلى القرآن من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. طيب، وأظن تكلمنا على ذلك. طيب، في الكلام على إعجاز القرآن مسائل. المسألة الأولى: هل الأفضل الأولى أن نعبر بمعجز القرآن أو بآيات القرآن؟ ها، بآيات القرآن. وقلنا إن المعجز يدخل فيه فعل الساحر والبهلوان وما أشبه ذلك، وأما آيات الأنبياء فهي آيات علامة على صدقه. قال بعض الناس إن معجزات السحرة لا تشتبه بآيات الأنبياء لأن آيات الأنبياء مقرونة بالتحدي، فنقول هذا غير صحيح، لأن آيات الأنبياء تارة تكون تحديا وتارة تكون ابتداء بدون تحدي، تارة تكون تحديا وتارة تكون ابتداء بلا تحدي. فمجيء الصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام في غزوة حديبية وقولهم: يا رسول الله، ما في عندنا ماء؟ فدعا بماء في إناء فوضع أصابعه يده عليه فجعل الماء يفور من بين أصابعه. هل في هذا التحدي؟ أبدا، ما في تحدي، ما قالوا إلا بآية، شكوا إليه قلة الماء فجاءت هذا. وآيات الرسول كثيرا ما تكون غير تحدي، لما جاء الرجل قال: ادعو الله أن يغيثنا فدعا فأغيث قبل أن ينزل من منبره، وجاء في الجمعة الثانية وقال: ادعو الله أن يرفع المسكها عنا فدعا فرجت السماء. هل في هذا التحدي؟ لا. قال بعض الناس إنها أي معجزات الأنبياء تشبه كرامة الأولياء، فلذلك يجب أن ننكر إما آيات الأنبياء أو كرامة الأولياء، وآيات الأنبياء لا يمكن إنكارها فلننكر كرامة الأولياء.